تقول الأخت معنا على الخط: أم زوجي لها كان لها بيتين يا شيخ، وكانت مأجرة هذين البيتين، وكانت معطيها وكالة لولدها هذا، وكان يأخذ الإيجار ويعطيها. تقول بأن أم زوجي كانت تعطي من يجيها من الإخوان والأخوات، تعطيهم من هذا الإيجار فضيلة الشيخ. الورثة بعدما توفيت هذه الأم يطالبون هذا الإبن، يقولون: نطالبك بما بقي عندك من الإيجار. هذا أمره إلى المحكمة، كل سؤال فيه قصومة ليس لنا الحق أن نتكلم فيه، أمره إلى المحاكم. جزاكم الله خير يا شيخ. نأخذ إذن اتصال آخر. عليكم السلام. نعم، تقول: ما حكم القسم بآيات الله فضيلة الشيخ والقرآن؟ القسم بالقرآن جائز، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلامه من صفاته، والحلف بصفات الله تعالى جائز. السؤال الثاني. نعم، تقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتثاءب، وماذا يقول في التثاؤب؟ لا أعلم عن هذا شيئا. أما الوارد في التثاؤب فهو أن الإنسان يكفل ويمنع التثاؤب ما استطاع، فإن لم يستطع وتثاءب وضع يده على فمه، هكذا جاء. وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فلا أصل لها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا عند التثاؤب بما سمعت، أي أن نكفن إن استطعنا، وإلا وضعنا أيدينا على أفواهنا، ولم يقل وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على هذا فلا يسن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب. تقول: ما المقصود بركعتي الفجر في الحديث يا شيخ؟ المقصود بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر. سنة ركعتان خفيفتان يصليان في السفر وفي الحضر، يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وأقول والله أعلم، إذا كان هذا فضل راتبة الفجر نفسها أعظم، لأنها فريضة. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لكن المراد بركعة الفجر في الحديث: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر. نعم. الحمد لله، شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا للأخت المتصلة. نأخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ بخير والحمد لله. الله يطيل عمرك. عندي بعض الأسئلة يا شيخ، ممكن أسألك؟ قل الله يطيل عمرك على طاعته. الله يطيل عمرك على طاعته. وأقول أطال الله عمرك على طاعتي. أمين يا رب العالمين. يا شيخ، السؤال الأول: ما صحة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي سورة من القرآن فنسيها، وثم أن بعض الناس يا شيخ يجعل الخوف من نسيان ما حفظ من القرآن مانعا من استمراره في الحفظ، فما توجيهكم يا شيخ في هذا الموضوع؟ أولا، هذا الحديث في صحته نظر. نعم. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينسى الآية أحيانا. ثالثا، أنه لا ينبغي للإنسان أن يسيء الظن بربه ويقول لا أحفظ القرآن أخشى أن أنساه، بل يحفظ القرآن وإذا نسى شيئا منه فلا شيء عليه. رابعا، على تقدير أن هذا الحديث صحيح، المراد بقوله نسيها إذا كان ذلك عن تهاون وعدم مبالاة. نعم. السؤال الثاني يا شيخ: ما معنى قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الآية؟ معنى ذلك أن القرآن بحكمة الله عز وجل له معنى ظاهر يعرفه كل الناس، ومعنى لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وهو الآيات المجملة التي لم تبين، أو الآيات التي ظاهرها التعارض وليست متعارضة أو ما أشبه ذلك. ما مثال ذلك يا شيخ؟ نعم، ما مثال؟ مثلا الصيام والصلاة والسماء والأرض، هذا واضح، لكن في آيات ما يعرفها لا يعرفها إلا أهل العلم، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو سألت كثيرا من الناس ما معنى ثبات أشكلت عليه، لكن أهل العلم يعرفون معنى الثبات، وهي الفرادة، لأن الله قبلها بقوله أو انفروا جميعا. نعم. السؤال الثالث يا شيخ، بعض الناس هدانا الله وإياهم يرتكب المحرمات، وإذا قلت له اتق الله واستقم على طاعة الله قال أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وقد يجادل ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويستمر وكأن التكاليف ليست عليه يا شيخ، فما توجيهكم في هذا الموضوع؟ ما نرد عليه يا شيخ؟ نعم، نقول هذا من عمل الشيطان، والهداية بيد الله لا شك، لكن الله تعالى أعلم حيث يجعل هدايته. لو صدق هذا الرجل في طلب الهداية لهداه الله عز وجل، ولكنه لم يصدق في طلب الهداية، وقد قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا الرجل لو قيل له تزوج يحصل لك الأولاد لم يقل إن الأولاد بيد الله بل سيتزوج، فنقول أيضا اهتدي. وإذا قال اهتدي بيد الله قلنا وأنت أيضا تستطيع أن تهتدي، من الذي يمنعك من الهداية؟ ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم. السؤال الأخير يا شيخ الله يحفظك، بعض الناس أيضا يا شيخ ارتكب معاصي وقد يرتكب كبائر ويقول أصوم يوم عرفة ويكفر سنتين ماضية ومستقبلة، فهل يا شيخ يوم عرفة تكفر جميع الذنوب؟ لا، إنما تكفر الصغائر فقط عند جمهور العلماء، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. وإذا كانت الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان لا تكفر إلا الصغائر، وهي أركان من أركان الإسلام، فكيف بصوم يوم عرفة؟ فهو لا يكفر إلا الصغائر فقط. ثم على فرض أنه يعم الصغائر والكبائر، فهل نجزم لكل إنسان صام يوم عرفة أنه قد كفر عنه؟ قد يكون هناك موانع تمنع من التكفير. نعم. جزاك الله خير يا شكرا شيخ. لك يا أخي، الله يحفظك، أوصيناكم الدعاء. جزاكم الله خير، جمان الله يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ محمد؟ خير الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل زوجات الرسول يكونوا معه في الجنة في نفس الدرجة؟ زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون معه في الجنة. نعم. في درجته التي هو فيها. نعم. نعم. السؤال الثاني، مكتوب على الكف اليد اليسرى 18، اليد اليمنى 18، واليد اليسرى 81، إذا جمعنا هذه صارت 99 وهي الأسماء الحسنى، وإذا طرحناها صارت 63 وهذه هي عمر الرسول، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وهذا من خزعبلات المشعوذين جزاك الله خير والجاهلين، هذه المخافط خلقة من خلق الله عز وجل. نعم. جزاك الله خير يا شيخ محمد. آمين. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شخص يعاني من خروج يعني مدي أو ودي، وهذا بشكل يعني شبه دائم، يعني أحيانا يكون مثلا يعني أثناء الوضوء وأحيانا بعد الوضوء، وبعدين يمكن يرجع هذا ممكن لسبب عضلة يعني ضعف في العضلة. فبالنسبة للوضوء يا شيخ، هل يكون يعني في حالة إقامة الصلاة ولا يكتفى بدخول الوقت؟ لا يكتفى بدخول الوقت، لكنه هل له عادة يتوقف؟ نعم. أو ما له عادة يتوقف؟ لو لا عادة يتوقف، أجل ينتظر حتى يقف، ينتظر حتى يقف ولو فاتته صلاة الجماعة. يعني ينتظر حتى يقف ولو فاتته صلاة الجماعة. يعني كيف يعني يا شيخ، ممكن توضح كيف يعني؟ يعني مثلا الآن الظهر على 12:05. أي نعم. من عادته انه يتوقف الساعة 12:30. اي نعم. ينتظر حتى يقف ويتوضا 12:30. طيب يا شيخ، بالنسبة لهذا احيانا يحصل نتيجة يعني مثلا الله يكرمك تفكير او شيء من الانتصاب، واحيانا يكون نتيجة بدون اي سبب يعني. اي هذا كل واحد ان كان من اجل التفكير. اي نعم. هذا يسمى مذي. اي نعم. ويجب فيه غسل الذكر. ايوه. والخصيتين. وإن كانوا بدون تفكير فهذا هذا رخاوت في المثانة. أيوة. عادي الله أعلم. طيب يا شيخ، يعني هذا وكذلك بعد البول الله يكرمك يخرج يعني اللي هو الودي يعني أحيانا. الودي بارك الله فيك يخرج بعد البول مباشرة. نعم. هذا يعتبر بشكل عادي، وإلا هذا برضو نتيجة يعني لا هذا عادي. عادي. يعني يتوضأ لكل صلاة. طيب وبالنسبة أنا شف يا ما يتوضأ للصلاة إلا إنسان حدثه جائن. أي نعم. أو أنه متقطع في أوقات غير معلومة. أيوة. هو أحيانا يخرج منه وأحيانا ما يخرج، أحيانا يكون ما يخرج منه شيء يعني. مهم، لكن مهم معتاد. مش معتاد يعني، لكن كثير يعني. خلاص إذا صار يوميا. إذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي ولا عليه. وبالنسبة للجمعة يا شيخ كيف يكون؟ إذا أراد يروح الجمعة يتوضأ. يتوضأ يعني عند دخول الوقت يعني؟ لا إذا أراد يروح للجمعة ولو قبل وقت. أيوة. يغتسل ويتوضأ يمشي ويذهب ويبقى في المسجد حتى وإن كان قبل دخول الإمام. أي نعم. ويصلي بنفس الوضوء يعني. نعم ما على شيء. نعم. أيوة. جزاك الله خير يا شيخ. الله. طيب يا شيخ في سؤال. نعم. في امرأة تبغى تسافر يعني مع أقارب لزوجها إلى بلدها بسبب أنها ما شافت والديها حوالي سنتين بالسيارة، ويمكن استغرق السفر يومين، وطبعا مع صحبة نساء ويعني ناس ثقة يعني نفس الأشخاص اللي هم مسافرين، فلا يجوز ذلك؟ بلا محرم. لا ما لها محرمها يعني مرتبط بعمل. اسمع كلامي أجيبني فقط. بلا محرم. ها؟ بلا محرم. بلا محرم نعم. لا يجوز. حتى وإن كانوا أقارب يعني؟ أبد، ولو كانوا أقارب ولو كانت أمها على فراش الموت. ايوه. طيب يا شيخ سؤال ايضا، بالنسبه للكافر المشركين هذا الهندوس وغيرهم، يعني في عامل ينظف الماصات والمكاتب والشغلات هذه، فهل يعني مثلا يعني ما يعني ما عرقه وفرا هذه ما يخرج من جسمه، هل يعتبر نجس او طاهر يعني؟ البول والغائط نجس. ايوه. البول والغائط مثل غيره نجس. نعم. لكن بالنسبه والعرق طاهر مثل غيره يعني وان كان مشرك. اي نعم. أيوة. جزاك الله خير يا شيخ، حفظكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين،